الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه. وبعد، كنا ذكرنا شيئا من اختلاف الصحابة والتابعين في تفسير قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، حيث اختلف الصحابة في تفسير هذه الآية. فكانت عائشة ترى أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، بينما قال طائفة بأن السعي واجب من واجبات الحج، إذا نسيه الإنسان وجب عليه دم ويصح حجه، بينما قال آخرون بأنه تطوع ولا شيء على من تركه، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: إن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره، والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما. ومن أمثلة اختلاف الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل التفسير الفقهي ما ورد عنهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فإن هذه الآية قد ورد اختلاف في تفسيرها من الصحابة والتابعين، فقال طائفة بأن هذه الآية نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمي جاهلية، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان، وبفلانة فلان ابن فلان، فأنزل الله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال ابن جرير وقال آخرون في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بمقاصة دية العبد ودية الحر ودية الذكر ودية الأنثى في قتل العمد، إن اقتص للقتيل من القاتل مع التراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه. يعني يقولون بأنهم يثبتون القصاص بين الحر والعبد، ولكنهم يوجبون على أولياء العبد المقتول أن يرد جزءا من الدية بمقدار ما بينهما، والمراد بالعبد هنا المملوك، فيوجبون على أوليائه أن يردوا جزءا من الدية عندما يقتله حر، فيقتلون الحر به ويطالبون أولياء العبد بمقدار الفرق. ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أيما حر قتل عبدا فهو قود به، فإن شاء موال العبد أن يقتل الحر قتلوه وقاصوه بثمن العبد من دية الحر، وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته. بينما قال طائفة بأن المراد بهذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد، فلو قتل حر مملوكا فإنه يعزر وتؤخذ منه قيمة العبد ولا يقتل الحر. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. إذن هذا نموذج آخر من نماذج اختلاف الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن. ومثل ذلك في قول الله تعالى في نفس هذه الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي قوله فمن عفي له من أخيه شيء، ما المراد بذلك؟ وما هو تفسير هذه الآية؟ إذ يترتب على تفسير هذه الآية أحكام فقهية. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير هذه الآية، فقال طائفة في تفسير قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قالوا المراد من ترك له من القتل ظلما من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص، فحينئذ يجب اتباع من العافي للقاتل بواجب له بأن يدفع له الدية، أو وهذا في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أي يجب عليه عندما يعفو أولياء الدم أن يقوم بدفع الدية، وأداء إليه بإحسان أي أداء من المعفو عنه بإحسان بحيث يؤدي الدية. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان. وقد ورد عن ابن عباس آثار كلها تدل على هذا المعنى، بينما قال آخرون من الصحابة بأن المراد بقوله فمن عفي له من أخيه شيء أي فمن بقيت له بقية من دية أخيه أو من جراحته، فحينئذ يجب عليه اتباع منه للقاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف أي بتسليم نفسه أو أداء من القاتل أو الجارح، فما بقي له من ذلك يدفعه بإحسان. وكأنه يقول في قوله فمن عفي له من أخيه شيء أي من بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته فاتباع بالمعروف وليؤدي الآخر بإحسان. وورد مثل ذلك مثل هذا التفسير عن بعض الصحابة والتابعين. إذن هذا مما يقع فيه الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن التفسير الفقهي، قد أوردنا نماذج من الاختلاف بين الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن، وكان له أسباب مختلفة، فمنها مرة وقع الاختلاف بسبب الاختلاف في عود الضمير، ومرة وقع الاختلاف بسبب الاختلاف في سبب نزول الآية، ومرة وقع الاختلاف بسبب القراءة القرآنية سواء كانت متواترة أو شاذة، ومرة وقع الاختلاف بين الصحابة بسبب الاختلاف في النصين العامين من وجهين أيهما يخصص النص الآخر، ووقع اختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن التفسير الفقهي بسبب اختلافهم في تفسير في الآية هل هي منسوخة أو لا زالت محكمة. وهناك اختلافات وردت بين التابعين اتبعوا فيها اختلافات الصحابة بحيث ساروا على طريقتهم، ونورد لذلك مثالا. ففي قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قوله للذين يؤلون من نسائهم أي الذين يقسمون على زوجاتهم ألا يقربوهن مدة أكثر من أربعة أشهر، فهؤلاء تنتظر الزوجة أربعة أشهر تربص أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فحينئذ ينظر هل فاؤوا ورجعوا إلى حال الزوجية أو يعزمون الطلاق، و هل يقال بأن الطلاق وقع بمجرد مضي المدة أم يقال بأنه إذا مضت المدة فإننا نوقف الزوج ونطلب منه إما أن يرجع